أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للابين

فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت